الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن فضائل الأعمال وثواب العبادات وما أعد الله لأهلها من عظيم الأجر وجزيل الثواب وغفران الذنوب باب عظيم من أبواب العلم، جدير بالمسلم أن تعظم عنايته به لما يترتب على العلم به من المعونة للعبد على المحافظة عليها والاستكثار منها والمواظبة عليها. ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. وفيما يلي ذكر لجملة من فضائل الأعمال، ولا سيما في أمهات العبادات الدينية. وأول ما نبدأ به الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. أخرجه مسلم. الصلاة عماد الدين، والعهد الذي بين الإيمان والكفر، والفارق بين المسلم والكافر، ولها في الإسلام شأن عظيم، فهي صلة بين العبد وربه، وهي قرة عيون أهل الإيمان، وبهجة نفوسهم، وراحة صدورهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد. وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: أرحنا بالصلاة. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وفضائلها كثيرة، وثوابها عند الله جزيل. وفي هذا الحديث فضل الصلوات الخمس، وأنها مكفرات للذنوب، وتحط خطايا العبد، ويتحقق بها مغفرة ذنوبه. بل إن الصلاة من أعظم موجبات الغفران وتكثير الذنوب والخطايا. ولما كان شأن الغفران في الصلاة بهذه المكانة، كان طلب الغفران في الصلاة في كل حركة من حركات الصلاة. ففي الاستفتاح طلب للغفران: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، متفق عليه. وفي الركوع والسجود طلب للغفران: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وفي الرفع من الركوع طلب للغفران، كما في صحيح مسلم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي الجلسة بين السجدتين طلب للغفران، وقبل السلام طلب للغفران: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. وبعد السلام طلب للغفران. فالصلاة في جميع حركاتها وأركانها يطلب المسلم فيها من الله غفران ذنوبه، فهي من أعظم موجبات نيل الغفران وتكفير الخطايا. وقوله: ما لم تغش الكبائر، وفي رواية: ما اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة بإقلاع عنها وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها. وأما الصغائر واللمم فإنها تكفرها الطاعات والحسنات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان أخرجه مسلم. وهذا يوضح مدى حرص السلف على معرفة أبواب البر والخير ومعرفة فضائل الأعمال، ولذا كثر سؤالهم عن ذلك لعظيم حرصهم على الأعمال ونيل ثوابها ومعرفة أفضلها وأحبها إلى الله. ولهذا السؤال نظائر كثيرة تدلنا على حرص السلف على هذا الأمر العظيم، وفيه فضل السجود وأنه من أحب الأعمال إلى الله، بل أعظم ما يكون العبد أقرب من ربه وهو ساجد، كما في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم. وهذا المعنى قد دل عليه القرآن، قال الله تعالى واسجد واقترب، لأن السجود هيئة تذلل لله، فالأرض تمتهن ويمشى عليها وتوطأ بالأقدام، فإذا وضع المسلم أشرف شيء فيه وهو الجبهة والأنف على الأرض تذللا لله وخضوعا له وانكسارا بين يديه، كان في هذا من الذل ما ينال به العبد عظيم القرب من الله. ولهذا حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على اغتنام هذه الفرصة المباركة، فرصة السجود والقرب، بالإكثار من الدعاء والسؤال. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. معاشر الأحبة، ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه من فقراء الصحابة ومن أهل الصفة من المهاجرين، وممن شرفهم الله وأكرمهم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وحاجتي أي ما يحتاج إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سل، أي سل عن حاجة. وهذا من كريم خلق النبي عليه الصلاة والسلام ونبل تعامله ومكافأة أهل النصح والإحسان بما هو أحسن وأعظم. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، لم يلتفت مع أنه من فقراء الصحابة إلى شيء من متاع الدنيا، بل كان تطلعه رضي الله عنه إلى أمر عال ورفيع وهو مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، أي ما أريد إلا هذا. فانظر إلى هذه الهمة ما أرفعها وأعلاها، فهو إنما يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من هذه المرافقة أن يكون في نفس الرتبة، لأن الرتبة والدرجة التي هو فيها عليه الصلاة والسلام لا يبلغها إلا واحد من عباد الله وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أرشده إلى خير العمل، والمراد بكثرة السجود أي السجود الذي في الصلاة، فحثه على الصلاة ورغبه في الإكثار منها صلاة تلو صلاة، ولم يقل أعني على نفسك بكثرة الصلاة وإن كانت هي المرادة، وإنما قال بكثرة السجود تنبيها على عظم شأن السجود في الصلاة. وقوله فأعني على نفسك، هذا فيه إشارة لما للنفس من كبير أثر على الإنسان، فنفس الإنسان تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة، وإلا فإنها تتفلت وتميل إلى الكسل والحرام، فتحتاج دائما إلى معالجة. يقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله رواه أحمد. فمن كان يريد لنفسه الفضيلة والرفعة والدرجات العلى فليجاهدها على طاعة الله، فبالمجاهدة والمعالجة المستمرة تتحول الصلاة من أمر ثقيل شاق على النفس إلى قرة عين وراحة وطمأنينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أخرجه مسلم. هذه معاشر الكرام ثلاث فضائل يترتب عليها هذا الثواب. الأولى من تطهر في بيته، والطهارة في البيت لها أهمية عظيمة، وجاءت في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعني أنك خرجت من بيتك وراحتك وجلوسك مع أهلك وولدك طاهرا، ليس لك مقصد ولا نية إلا الصلاة. الثانية ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، أي بأن يذهب ماشيا للصلاة على قدميه، وكلما زادت الخطى كان الثواب أعظم والأجر أكبر عند الله، فالمشي ذاته إلى المساجد له ثواب عظيم. ينبغي للعبد الحرص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا لتكثر خطواته إلى بيوت الله. وفي هذا الباب قصة عجيبة جاءت في صحيح مسلم، يرويها أبي بن كعب رضي الله عنه لرجل من الأنصار. قال أبي رضي الله عنه كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. الثالثة ليقضي فريضة من فرائض الله، وما تقرب أحد إلى الله بقربة أحب إلى الله مما افترض على عباده، كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أخرجه البخاري. وفرائض الله التي تؤدى في المساجد خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي أفضل موضوع وأعظم عمل وخير ما تقرب به العبد إلى ربه عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك الثواب، قال كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وهذا فيه أن خطوات المسجد يجمع فيها للمرء بين خيرين: حط خطيئة وغفرانها، وعلو درجة